عايز يعمل الذنوب. فخلق الله لكل إنسان أب وأم. مهمة الأب والأم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس ابنك، إن لم تصلحه دخل النار. الله عز وجل يقول لك قي ولدك النار، أن يكون وقودا للنار. احفظ ولدك أن يكون سعير جهنم. اللهم عافي أبناءنا من النار يا أرحم الراحمين. فأنت المسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن ابنك، أنت مسؤول، مسؤول عن كل سجارة، مسؤول عن كل نظرة حرام، أنت مسؤول، مسؤول عن كل لقمة حرام، أنت مسؤول، مسؤول عن كل دمعة أمه تبكيها منه، أنت مسؤول، مسؤول عن كل ظلم يظلمه لإنسان تاني، أنت مسؤول، مسؤول عن كل بنت هيتحرش بيها، أنت مسؤول، أنت مسؤولة عن كل ولد بنتك هتفتنه، كل نظرة لبنتك أنت مسؤول، أنت مسؤول عن كل إنسان يبتعد عن الله بسبب ولدك، لو ولدك صحبة سيئة. فهذه مسؤوليتي أنا تجاه أولادي. والخطر يكمن في أن هذا الولد، قال الله عز وجل له: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إنني أعد مع هذه الخطبة سلسلة كاملة عن بر الوالدين. أنا أعلم أنك تحتاج إلى دعم من جهة تحفيز ولدك على برك وطاعتك، ما أنت بتأمره ما بيسمعش الكلام، فأنت تحتاج إلى دعم من حيث تلقين ولدك البر والطاعة. نعم، وقد جعلت لهذا سلسلة على قناة الرحمة تأتيكم كل يوم أحد الساعة 11 مساء بعنوان صلاح القلوب، 10 حلقات عن بر الوالدين، لكي يطيعك ولدك، لكي تطيعك ابنتك، لكي يطيعك ولدك، لكي تطيعك ابنتك. ولكن لقاء اليوم ليس عن برهم بنا، وإنما عن مسؤوليتنا نحوهم. هي تكمل كده، ربنا كلفهم يسمعوا كلامنا، وكلفنا ما نمشيش على هواهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ابنك مخلوق فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني إيه؟ يعني قبل ما الولد يجي لو قلنا لك بندعو للصدقة أنت سداد، زيك جه الولد أنت مش سداد، خلاص الولد مبخلة. انت كنت بتنام رايق، النهاردة لو الولد غاب بتعرفش تنام، الولد محزنة، ربنا خلقه كده. لهذا من اجمل ما قال بعض السلف في قول الله عز وجل: ولقد وصينا الانسان بوالديه حسنا. وفي قوله عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، انه قال لولده: إن الله رضيني لك فلم يوصني عليك ولم يرضك لي فأوصاك علي. أنت محتاج حد يوصيك على ابنك؟ ما هو اللي جايب لنا الوجع اللي خفنا عليه. ولما نقول لأم حنون بيبي أم كده: الولد محزنة ما بخلف، ده محزنة ده هو حاجة تدخل السرور علي، اللي هو ده هو ضحكة الدنيا، ما حصلش، ما عملش اي حاجة، ده كل اللي عمله بسلامته انه بخير بس، هو ما عملش اي حاجة تضحكك، ده كل اللي عمله بسلامته انه رضي ياكل، انه رضي يشرب بس، ودخلت عليك السعادة والسرور. لهذا قال الله للولد: اوصيك على ابيك، ولم يقل للأب: أوصيك على ابنك. مش محتاجين وصايا، إنما مين اللي محتاج وصايا؟ الولد. ولكن في زمان انتكاس الفطر يتخلى الوالد عن القيادة ويلبسها للصغير. خد سوق انت، امشي بينا انت، سوق انت المركب. اكبر خطأ. لماذا خلق الله في حياته ابا؟ علشان يقول له لا، عشان يقول له ما تعملش، عشان يقول له غلط. ربنا خلقك عشان كده. ولهذا نقول للولد انها مرحلة مؤقتة، هذا الاب سينتهي، سيخرج من حياتك. قال رسول الله، هذا مسجد الصلاة على النبي، مسجد البيت المعمور، الناس سميعة، لا نحضهم على الصلاة على رسول الله، فقط نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب إن شئت أو ضيعه. انت واقف كده قدامك 10 أبواب، 8 أبواب للجنة، باب على الأقصى اليمين، وباب بعده، وباب بعده، وباب في وشك، وبيبان تانية. أي الأبواب أقرب لك؟ أي الأبواب أسهل أن تدخله؟ اللي في وشك، صح؟ الهندسة، أقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم. فالوالد أوسط أبواب الجنة. في رواية ضعيفة لهذا الحديث أن الوالدان بابان للجنة مفتوحان، ما أصبح العبد ووالداه راضيان عنه إلا فتح أمامه، ولا سخط عليه إلا غلق البابان أمامه. كل نهار وكل ليل لازم تقول لأبوك وأمك ارضى عني. قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل. لا، ما تسمعش كلام أبي، ما تسمعش كلام أمي، لا لا لا، اتذلله. لهذا كان ابن سيرين لا يكلم أمه إلا تضرعا. يعني لا يطلب منها ما يبرها إلا تضرعا، مش بيقول لها أنا عايز فلوس فبيتكلم بأدب، لا، ده بيقول لها اشربي بق مية، بيقولها لها ازاي؟ عشان خاطري، عشان خاطري اشربي، عشان خاطري اشربي، والله لا تشربي، يعني يعني يعني ما اجيب لكيش لقمة تاكليها، يعني ما اجيبش تاني، يعني ما اجيبش عباية يا امي، يعني ما اجيب لك، ما اجيب لكش يا ابي كذا. بالذل يخدم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرة. لماذا وقل رب ارحمهما؟ لأنك مهما فعلت فلن تكافئهما أبدا حتى توكل ذلك إلى أرحم الراحمين. وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرة. والقصة المشهورة جرت مع سيدنا عمر وجرت مع سيدنا عبد الله بن عمر كليهما، أن رجلا حمل أمه كل مناسك الحج، خد أمه طلعها عرفة، ما نزلهاش من على كتفه إلا في عرفة، وخد أمه من عرفة المزدلفة، ما نزلهاش من على كتفه إلا في مزدلفة، وخد أمه المينة ترمي الجمرة، شايلها 20 كيلو حج، 20 كيلو متر حج، محمد صلاح ما يعرفش يعملها، شايلها على كتفه 20 كيلو. ثم قال لعبد الله بن عمر، والآخر قالها لعمر، أرأيتني وفيت بحقها كما حملتني؟ فقال له لا والله ولا زفرة ولا طلقة واحدة. وزاد عمر، إنها كانت تحملك تريد لك الحياة، وأنت تحملها تريد أن تنتهي حياتها. يقول لك ربنا يريحه بقى، هو ده الفرق، فرق حالة أنك لا تريد من ابنك ما يريد ابنك منك. لهذا يا أحباب فلننطلق في هذه الأجازة مع خطة، ونحن واثقون أن أبناءنا عظماء، ولادنا عظماء قادرون. الصبي اللي هو بلغة هذه الأيام المراهق من سن 11 إلى 18 أو من سن 13 إلى 19، هذا السن 14 عاما اسمه صبي. قال الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. في قول الله عز وجل لم نجعل له من قبل سمية، يعني لم يسمى أحد قبله يحيى. وأجمل من هذا التفسير الذي يقول لم يسمى الله إنسانا باسم قبل يحيى، سماه الله. ربنا قال لأبوه أنا سميته يحيى، من الذي اختار اسمه؟ الله عز وجل. لم نجعل له من قبل سمية، لم يسمي الله أحدا قبل يحيى عليه السلام. الآيات، وقال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ابنك عظيم، ابنك يستطيع أن يقود الدنيا. لا تستسلم لولدك وتقول هو صبي هو صغير، لا، جاء أوان تلقينه القرآن، جاء أوان تحفيظه القرآن، جاء أوان تلقينه الفقه، جاء أوان تعليمه السر السيرة، جاء أوان تأديبه بآداب السنة. عش هذا المبدأ، ليس طفلا، أطفالنا كبار يستطيعون أن يحكموا العالم. وآتيناه الحكم صبيا. وأكثر من ذلك، يستطيعون أن يقوموا حكام الدنيا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة غلام، شوف الكلام على ابنك، عايزك تتخيل ابنك العسول الصغنن الأمر ده هو ده صاحب القصة دي. قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، لازم كل ملك يبقى له ايه؟ ساحر، وزارة الإعلام ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك إني كبرت، ابغني غلاما أعلمه السحر يكن لك بعدي. فابتغى له غلاما، فكان الغلام يأتي للساحر فيتعلم منه، وكان في طريق الساحر راهب، فنظر إليه الغلام فأعجبته عبادته فلزمه فتعلم منه الدين. فلما كان يصل إلى الساحر متأخرا كان الساحر يضربه، فقال له الراهب إن أتيت الساحر فقل له حبسني أهلي، وإن أتيت إلى أهلك فقل لهم حبسني الساحر. فبلغ من شأن الولد أنه ترقى في العلم، فبدأ يحتار شأن الراهب أم شأن الساحر، فوجد دابة سدت الطريق على الناس. طلع أسد على الناس في يوم في منطقة ما بيطلعش فيها أسود، فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فأمسك حجرا وقال بسم الله اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشون، وألقاها فقتلت الدابة ومشى الناس. فرأى الناس خبره فبدأوا يتداوون بكلامه ويلتمسون منه أن يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المريض، فذكر ذلك للراهب. فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان للملك جليس، الناس الكبار رجال الأعمال الكبار اللي بيعرفوا يقعدوا مع الملوك، وكان للملك جليس أعمى، فبلغه شأن الغلام فذهب إلى الغلام ومعه هدايا كثيرة وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال له الغلام، بص ابنك رد عليه، أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، فآمن بالله فدع الله له فشفاه. فجاء إلى الملك فنظر إليه الملك وقال كيف شفيت؟ من الذي شفاك؟ كيف صرت تبصر وترى؟ قال شفاني ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجاء الغلام فلم يزل يعذبه الملك حتى دل على الراهب. فجاء بالراهب وقال له ارجع عن دينك وإلا قتلتك. فلم يخرج من دينه، فأخذه من مفرق رأسه بالمنشار ففرقه نصفين، ثم قال لجليسه: اخرج من دينك وإلا قتلتك، فلم يخرج من الدين، ففرقه من رأسه بالمنشار حتى فرقه فرقين. ثم قال للغلام: اخرج من دينك. قال: لا اخرج. فأمر به الجنود، قال: خذوه إلى أعلى الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. عايزه حي، يلزموا اللي بيشفي ده أن نشغله معانا. فصعدوا به إلى الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهده الجبل، فسقط الجنود، فرجع الغلام إلى الملك. ما خلاص الجنود مشوا، قط ههرب. لا، رجع إلى الملك، له رسالة، مش عيل هو. رجع إلى الملك، فقال له الملك: ماذا فعل أصحابه؟ إيه ده؟ العساكر عاد فين؟ هم أصحابنا برضو؟ ماذا فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. يا سلام لو حضرتك انت قلت انا عملت كده هو وعملت كده هو، وقلت يا رب وربنا استجاب مني وانا كل دعواتي مستجابة. كفانيهم الله، ما عنديش بطولات. فأمر بجند آخرين وقال: خذوه في قرقور، مركب فلوكة، الى وسط البحر، فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه فيها. فأخذوه في القرقور، فلما توسطوا البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز القرقور، فوقع الجند، ورجع للملك الغلام. فقال الملك للغلام: إن كنت تريد قتلي فإنك لا تطيق ذلك إلا إن أطعتني. معلش، في كورس تخش تاخده تعرف تخلص عليا، تقعد زي التلميذ وتتعلم من عمه. قال: وكيف ذلك؟ قال: تجمع الناس وتصلبني على شجرة، ثم تأخذ سهما من كناناتي وتضعه في القوس، ثم تقول أمام الناس: بسم الله رب الغلام، فإنك حينئذ قاتلي. فأخذ الملك بالوصية حرفا حرفا، مسك الكتالوج ويحط علامة صح قدام كل حتة، جمع الناس وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته ووضعها في القوس وحمل وقال أمام الناس: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في رقبة الغلام، فوضع الغلام يده على الجرح وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ومات. فنظر الناس جميعا إلى هذا المشهد فقالوا: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فجعل الجنود يقولون للملك: أرأيت الذي كنت تحذر؟ فإنه قد صار، آمن الناس كلهم وكفروا بك. فحفر الأخاديد في أفواه السكك، وجعل يأمر الناس: من لم يخرج عن دينه يلقى في أخدود من نار، في حفرة من نار. فجعل الناس يدخلون يتقحمون هذه النار ثابتين على إيمانهم. فلما ترددت امرأة معها صبي، ولا معها راجل، معها صبي بألف راجل، معها صبي، فترددت، فقال الصبي لها: يا أماه اثبتي، فإنك على الحق، لا أطفال في أمتنا، لا صغار في أمتنا إلا صغار الإيمان، أبناء هذه الأمة كبار، أبناء لا إله إلا الله ليسوا صغارا. ثم أشرقت شمس النبوة، وحين أشرقت شمس النبوة، شمس محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فأسلم علي يوم الثلاثاء وهو ابن 9 سنين. شفت يوم الاثنين ده؟ شفت مولد النبي؟ شفت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا محمد شاف جبريل يوم الاثنين، سيدنا علي بن أبي طالب عنده 9 سنين 8 سنين دخل الإسلام يوم الثلاث. وكان هؤلاء علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص أبناء سن واحد، الأربعة اتولدوا في عام واحد والأربعة أسلموا، وكانوا عمالقة الدين وأسوده. هذه أمة يولد أبناؤها كبارا، أبناء لا إله إلا الله ليسوا صغارا أبدا أبدا. وعبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس رضي الله عنهما وصلى الله على نبينا وسلم، كان ابن 10 سنين ويقول: لم يكن لي هم إلا أن أحفظ قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز أقوم جنبه الليل. شوف بيصلي قيام الليل إزاي. فكان يوصي خالته لتوقظه فيجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتخفى حتى يدخل في الصلاة، خايف إنه هو ماشي الرسول عليه الصلاة والسلام يشاور له وهو بيصلي يقول له لا ما تدخلش، نام نام نام، لا يتخفى يتمطأ يتخفى من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل في الصلاة، فلا يكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام عليه سلطان أن يمنعه من الدخول في الصلاة. فيقوم على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يساره ليجعله في يمينه، بيعلمه الفقه وهو بيصلي، المأموم يقف هنا ما يقفش هنا. قال عبد الله بن عباس: فكنت إذا نعست في سجودي فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذني اليمنى بيمينه. سيدنا محمد لما يلاقي ابنه نام وهو ساجد، ابن عمه نام وهو ساجد، يعمل له يسيبه نايم؟ لا، كان يملس على ودانه وهو نايم يصحصحه. شفت قيام الليل بتاع الطفل قصدي الراجل قصدي سيد الرجالة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما الزبير بن العوام ابنه 16 عاما بلغته صيحة للشيطان. طب بالك مش كل حاجة تسمعها بودانك يبقى إنسان بيتكلم، في معلومة الناس مش واخدة بالها منها، أحيانا تسمع شيئا لم ينطق به إنسان وإنما هو الشيطان. يوم القيامة ممكن تكتشف إن المطرب فلان الفلاني ما كانش إنسان كان شيطان، يوم القيامة ممكن تكتشف إن المذيع فلان الفلاني، إن الشيخ فلان الفلاني اللي كان بيعمل لك السحر والحجاب ما كانش إنسان ده كان شيطان. فبلغت الزبير صيحة شيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رأس جبل، فحمل سيفا أثقل منه وجعل يصعد الجبل يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع لقياه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا وما هذا السيف؟ فقال له الزبير: بلغني أنك أخذت برأس جبل يا رسول الله، فصعدت لأقتل من أخذك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لسيفه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو وهو صبي أيضا في ذلكم الجيل كان مشهورا ببر أمه، كان أبر قريش بأمه، فلما عرفت أمه بإسلامه ابتزته بنفسها فقالت: لا آكل حتى تخرج من دينك فأموت فيعيرك الناس ويقولون يا قاتل أمي. وربنا يكفيك شر النسوان لما تهددك بأذية نفسها، العناد. فمنعت عن نفسها الطعام أياما وقدرت على ذلك، فلما كادت تهلك أتاها سعد وقال: يا أمة كلي. قالت: لا آكل يا قاتل أمك. قال: يا أمة كلي قالت والله لا آكل حتى أموت فيعيرك الناس بي. فقال والله يا أمي لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركته، فكلي أو لا تأكلي. فلما سمعت ذلك منه أكلت. عيل، هذه أمة لا عيال فيها، وإنما صغارها يولدون كبارا. ومعاذ ومعوذ وهما الأشهر في هذه القصص عن أطفال الصحابة، يوم بدر ويوم بدر لا تستطيع أن تحصي عدد الصحابة الذين قالوا أدركت بدرا ولا شعرة بوجهي. طلعت ليش دقن؟ يقول أنا كنت بجاهد مع الناس وماشي في وسط المعركة ودقني دي ما فيهاش شعراية لسه، خدي أملس، أدركت بدرا ولا شعرة في وجهي. رجالة. فكان منهم معاذ ومعوذ ابن عفراء. ويقص القصة عبد الرحمن بن عوف رجل، قال نظرت عن يميني فإذا صبي، ونظرت على يساري فإذا هو أخوه، صبيان صغيران، فوددت أني كنت حينها بين من هو أضلع منهما. الواحد يتمنى يبقى على يمين وشماله 2 جدعان يسدوا معادي حرب، مش خناقة، يا قاتل يا مقتول. فبينما أنا كذلك إذ غمزني الأول فقلت ما لك يا ابن أخي؟ قال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال نعم أعرفه، ولكن ما لك وما له يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ووالله لئن لقي سوادي سواده لا أفارقه حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. فبينما أنا أكلمه إذ غمزني الآخر، قلت ما لك يا ابن أخي؟ قال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ أنت بتسأل عن الرأس الكبيرة؟ قال أجل أعرفه. وما لك وما له؟ قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يانا يا هو مش سايبه إلا واحد فينا ميت. فقال لهما ها هما يا أبنائي، ها هما، ها هو الذي تطلبانه، تفضلوا ورونا الجدعان، أبو جهل أهو، تفضلوا سيبوني في حالي، ها هو الذي تطلبانه. فانطلق إليه فتبادر إليه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم مضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقان، كل منهما يقول أنا الذي قتلته لك يا رسول الله، أنا الذي انتصرت لك يا رسول الله. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما؟ الدين إن إيه هيحكم هنا؟ الطب الشرعي يقول مين اللي قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام السيفين فجبرهما وقال لهما كلاكما قتله. ها هم أبناؤك الذين في رقبتك بناءهم، اوعى تسيبهم لببجي، اوعى تسيبهم للشوارع، اوعى تبعدهم عن المقرأة، اوعى تبعدهم عن ربنا. الاجازة اهم من المدارس، العطلة الصيفية دي اهم من المدرسة. في قبورهم وفي قبورنا مش هينفعنا جغرافيتهم ولا كيميائهم ولا هندستهم ولا ولا ولا بشكل مباشر، لكن لو طلع بيتقي الله في شغله اكيد هننتفع بيه في قبورنا، لكن هننتفع بشكل مباشر اذا كانوا يقيمون الصلاة، وإذا كانوا يعرفون الطهارة، وإذا كانوا يعرفون الأدب ويعرفون حقوق الناس. أسأل الله عز وجل أن يربي أولادنا وأن يصنعهم سبحانه وتعالى على عينه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وألا يكلهم إلى آبائهم، فإن آبائهم ضعف وعورة. يا أحبابي، إن اقتلاع حب الدنيا من قلوب الأبناء صنعة وحرفة، ليست بالمهاجمة ولا بالعنف، ولكن حين يهتف الأبناء للأهل والزمالك بشغاف القلب، يعني مش مجرد تسلية، لما الولد يقول ولا في غيره يفرحني، أين قول الله وأنه هو أضحك وأبكى؟ تفرحت؟ فرحت بإيه؟ النهاردة كل لعيب بايت معاه ملايين تتجاوز العشرة مليون على الماتش ده، أنا استفدت إيه؟ إنها ينبغي ألا تكون بالمواجهة والعنف، وإنما بالترغيب مرة والترهيب مرة، وأن نعرف خطيئتنا في تربيتهم وخطيئتنا في تركهم لهذه السفاسف. أنتم الآن عشتم حالة من النظر لكوكبة من الأطفال الصغار الذين كل الذين قصصت لك حكايتهم لم ينبت على وجه واحد منهم شعرة. كل اللي حكيت لك حكايته النهاردة هؤلاء في عرفنا يتقال عنهم عيال صغيرة، ما فيش حد فيهم عنده 18 سنة، ما فيش. كل اللي حكيت لك عنهم دول، وأما البنات فأشد. وسبحان الله، جعل الله عز وجل في البنات بركة وطاقة ليست في الرجال. مع أول يوم من أيام اضطهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع أول أيام بعثته ووقوفه أمام صناديد قريش، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام صحن الكعبة ليسجد، فيهزأ به الكفار ويهزأ به المشركون حتى توعدوه. قال أبو جهل: يزعم محمد، صلي عليه يا عم، أيزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن يسجد بين ظهرانينا؟ والله لئن فعل لأطأن رقبته. ومرة يقول: والله لئن فعل لنفعلن كذا وكذا. حتى كانت مرة فقال هؤلاء الأشقياء ورسول الله ساجد: من منكم يأتي بسلى جزور فلان ابن فلان فيجعله على ظهره إذا سجد؟ يقول لك ده النهاردة فلان ذبح جمل، مين يجري جري يجيب الكرشة بتاعته يستنى لما الرسول يسجد صلى عليه فيضعها على رأسه إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وأتى بسلى الجزور ليضعه على رأس رسول الله وهو ساجد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود عالم، عبد الله بن مسعود رجل، عبد الله بن مسعود عظيم، ولكن لم يكن مثل سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا مصعب بن عمير ذو وجاه في قومه. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أن أدفع عنه شيئا، ما أقدرش أعمل له حاجة، شايفه بعيني فعلا، بس أعمل له إيه؟ فدخلت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، بتمشي مشية زيها زيه. أحبابي تقاربوا، ممكن اللي قدامه فرجة يسدها، يا رب اللي يقدم خطوة يحج. سيب العمود وتعال، خش صلى على الرسول. ف فدخلت فاطمة رضي الله عنها تشق صفوف الصناديد نحو رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وتمتط الناس حتى وصلت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام وأزاحت عن رأسه الأذى. صبية عيلة دي لست الناس وبألف ألف ألف رجل رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا البنات لا يقلون عن الأبناء. مرة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى ببيت لفقراء قد أصابه المطر فأسقط سقفه، فأشفق عليهم وأراد أن يتصدق، فإذا بصوت داخل الدار يدعو الله عز وجل، فرق لهما فدق على الباب، فسمع المرأة تقول داخل الدار: اللهم اجعله حماد بن زيد، اللهم اجعله حماد بن زيد. فقال: أنا حماد. ففتحت له الباب فألقى لها بعض دنانير وقال: انتفعي بها. ففرح من في الدار إلا صبية كانت تصلي، ففرغت من صلاتها وقالت: يا أمه، قد علمنا أن الله سيبعث لنا من يلقي إلينا الدنيا لننصرف عن بابه. يا أمه، زرينا نلجأ إلى الله ولا نعتصم بسواه. يا حماد، خذ دنانيرك فإننا لا نطلب الدنيا إلا من خالقها. ومر أحد الملوك، أحد الأمراء في بلد حاتم الأصم، مر بدار فاستسقاهم ماء. أنا عطشان يا جماعة، ادوني مية. ففتحوا الدار وسقوه الماء، فاستحسن صنيعهم فألقى لهم سرة من الدنانير، فأراد أصحابه مجاملته والعرفان لمن سقى الأمير، فألقى جميعهم سررا من الدنانير على ذات البيت، فارتج البيت فرحا، إلا صبية كانت في الدار فبكت. تلاقيها كده البنات عندها حساسية من المال الحرام، بنات الأصول، بنت الأصول بتخاف من الفلوس، تحبهاش، بتخاف منها، تقول لك جبت الفلوس دي منين؟ فبكت. فقيل لها: لم تبكين؟ قالت: هذا مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إن نظر لنا الخالق. ولم تزل بنات الإسلام غير صغيرات، بل تولدن كبيرات متحملات المسؤولية، تهز أباها إذا خرج، كان بعض السلف إذا خرج لعمله تمسكه الصبيان، تمسكه الفتيات من ثوبه وتقول: يا أبانا، لا ترجع إلينا إلا بالحلال، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على النار. رب ابنتك على أكل الحلال، حفظ ابنتك القرآن، أعلي همتها في حفظ القرآن، افرح بها، كافئها إن حفظت القرآن. هؤلاء الصغار ليسوا صغارا، بل أبناء الصالحين نجباء، يولدون نجباء. ما عاد في أطفالنا طفل يلعب لاهيا، الطفل من أبنائنا مارد جبار. أبناؤنا حملوا المصاحف وازدهوا، أبناؤنا حملوا المصاحف وازدهوا، وأرقوا بيقينهم كل جبار. أسأل الله عز وجل أن يجعل أبناءنا من أهل القرآن. يا أبناءنا يا أبناءنا يا أبناءنا، الله عز وجل مولاكم، إن قصرنا في ولايتكم الله لكم يتولاكم. يا ولدي كن شابا نشأ في طاعة الله. المراهقة ليست فترة التجربة بل فترة القرب من الله عز وجل لتكون نشأ في طاعة الله. يا ولدي أنت كبرت، أنت كبير، لا تبذل كل طاقتك لتثبت أنك كبرت، بل استفد من أنك كبرت في أن تجتنب الحرام كالكبار، وأن تفهم القرآن كالكبار، وأن تتعلم دينك كالكبار، وأن تلتزم بدينك كالكبار. تكن كبيرا، وإلا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الغنى غنى المال، وإنما الغنى غنى القلب. ليس المبجل والمحترم والموقر الذي يعتز الناس به وينزلونه المنازل، إنما ذو المنزلة الحق هو ذو المنزلة عند الله. يا ولدي ويا ابنتي كونوا من أهل القرآن، وانتفعوا بالأجازة أكثر من هذه الأيام الماضية في الدراسة. ويا أختي التي كنت تحرصين على إيقاظ الولد للمذاكرة، أيقظيه ليحفظ القرآن وليقوم الليل. ويا من كنت تنفق على السناتر وتنفق على المدرسين، أنفق ليحفظوا القرآن، أنفق ليتعلموا دينهم، أنفق ليكونوا صالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قاموا بأمانة أبنائهم. اللهم رب لنا أبناءنا واجعلهم من الصالحين. اللهم اجعل أبناءنا من الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وسع أرزاقنا بالحلال أجمعين، واجعلنا وأبناءنا أئمة للمتقين. اللهم ألف ذات بيننا وبين أزواجنا، وقنا نزغات الشياطين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وسع لنا في دورنا، اللهم وسع لنا في دورنا، اللهم وسع لنا في دورنا وبارك لنا فيها. اللهم ونا مأوى مباركا يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.